نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. خلي الغير معروف اتركها بس تعالى فضل الشيخ. سلام الشيخ. عندي ما في أسئلة إبراهيم؟ ما في أسئلة؟ إلا في سؤال ليه ما أخذت تكلمت؟ لا سؤاله غير واضح اللي يسألك شخص. أي قول عشان الناس ينتظرون. تقسيط على شخص بعد مدة سنة كذا كان عندي أرض أكبر. طيب اسألني بعد الأسئلة هذيك أنا أجيب. طيب. أجيب الناس الناس لا ينتظرون. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السفر للتعزية هل هو مسنون؟ لو سافر يعزي إذا كان من باب المواساة وأراد إدخال يعني جبر خاطرهم في هذا يؤجر عليها. كيف هذا السفر طاعة إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم هذا رسالك خلاص هذا. اي عندي اربع هذا التقسيط. نعم بعد ما سدد 3 4